قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب نكاح الكفار. المقصود بهذا الباب ليس المراد أن يتزوج المسلم كافرة أو العكس، وإنما المراد بهذا الباب إذا تزوج الكافر كافرة، سواء كان كتابيين أو غير ذلك، وسواء كان هذا النكاح قبل الإسلام أو بعد الإسلام، يعني بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل إسلامهما أو قبل تحاكمهما إلينا. إذن فالمقصود بنكاح الكفار أي إذا تزوج كافر كافرة ثم تحاكموا إلينا، أو أسلم أحدهما، فما الحكم؟ نعم، حكمه كنكاح المسلمين. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن حكمه، وناسب ذكر هذا الباب بعد باب العيوب، لأن هذا الباب يقتضي الفرقة، فإن من أسباب الفرقة هو إسلام أحد الزوجين. أول مسألة فيه قال: حكمه كنكاح المسلمين، أي أن نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين، من حيث الآثار المترتبة عليه. من جهة، إذا ترتب عليه ولد فإن الولد ينسب لأبيه، وإذا ترتب عليه نفقة فالنفقة مملوكة وصحيحة، وغير ذلك من الأمور. بل إن أنكحتهم إذا وجد فيها شروط جعلية فإن هذه الشروط الجعلية تأخذ حكم شروط أهل الإسلام من حيث اللزوم. ويدل على ذلك أشياء كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنكحة الكفار وأنها على أربعة صور كما جاء في حديث عائشة، إنما أبطل ما زاد عن ذلك بعد شرعة الإسلام، وما قبله لم يبطل. بل إن الله عز وجل سمى جميلة زوجة أبي لهب زوجة لأبي لهب، فقال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، فسماها امرأة له وزوجا، فدل على تصحيح أنكحة الكفار. وهذا معنى قولي كنكاح المسلمين، أي في الحكم والآثار المترتبة عليه كالولد ونحوه. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. نعم، يقول الشيخ: يقرون على فاسده. مر معنا أن النكاح قد يكون فاسدا وباطلا، فالفاسد المختلف فيه والباطل المجمع على تحريمه، وليس المراد بالفاسد هنا المختلف فيه، بل المقصود بالفاسد ما ليس بصحيح، سواء كان مجمعا على بطلانه أو كان مختلفا فيه. يقول: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته، يعني لو أن كافرا تزوج كافرة يظنان في شرعهما أو في شرعهم أن هذا النكاح الذي تزوجها به صحيح، فنقول يقرون على هذا النكاح ولا يؤمر بالتفريق بينهما حسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد من المشركين أنكحتهم، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر الجزية، ولم يأمر عبد الرحمن بن عوف أن يفرق بين نسائهم، مع أننا نعلم أن المجوس ومنهم مجوس العرب في ذلك الوقت كما جاء في بعض أشعار العرب في ذلك الزمان يتزوج الرجل ابنته ويتزوج أخته، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ أنكحتهم ولم يبطلها ولم يلغي آثارها من الولد ونحوه. قال: ولم يرتفعوا إلينا، أي لو أن الكفار مع بقائهم على الكفر ارتفعوا إلى المسلمين ليحكموا بينهم فيجب أن يحكم بينهم بشرعنا، لقول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فهذا يدل على أنهم إن حكمنا بينهم أن نحكم بينهم بالقسط، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بشرع الله عز وجل وهو العدل. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. نعم، قال: إن أتونا قبل عقده، أي قبل أن يعقدوا عقد النكاح، فلا يجوز لنا أن نعقده على غير ما شرعه الله عز وجل وأباحه، وهذا قوله عقدناه على حكمنا أي ابتداء، لأن الأصل أن الابتداء والاستدامة سواء، بيد أن الاستدامة أضعف من الابتداء في بعض المسائل. ومن أثر الضعف في هذه المسألة أننا نقول نقرهم على عقدهم ما لم يترافعوا إلينا، وأما إن ترافعوا في الابتداء فإننا نبطله. نعم. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. يقول: وإن أتونا بعده، أي بعد عقده، أو أسلم الزوجان معا، يعني كلاهما أسلما في وقت واحد، سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: والمرأة تباح. معنى قوله أنها تباح أي لا يوجد فيها ما يمنع من صحة النكاح، وموانع النكاح مرت معنا هي أسباب تحريم المرأة، إما على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيت، كأن يكون المرء جمع بين أختين أو بين المرأة وعمتها، أو على سبيل التأبيد كأن تكون أختا له من الرضاع أو أختا له من النسب أو أما أو نحو ذلك من أسباب النسب والمصاهرة. قال: إن أتون بعده أي بعد عقده أو أسلم الزوجان، والمرأة تباح أي تباح له في الأصل بأن لا تكون محرمة عليه. قال: إذن أقر أي في هذه الحالة أقر على زواجهما، وقد حكي الاتفاق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنكحة الصحابة ولم يأمر بتفريق أو تجديد لعقد أحد من الصحابة قد أسلم. وحينئذ فإننا إذا جاءونا فإننا لا نتعرض لعقد نكاحهم، لا من حيث وجود الشرط الولي، ولا من حيث شرط وجود الشهود، ولا من حيث الصيغة والتلفظ بها، وتقدم معنا شروط الصيغة وهي 5 أو 6، ولا غير ذلك من الشروط المتعلقة بها كالصداق ونحوه. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. إن كانت المرأة التي عقد عليها الكافر مما لا يجوز نكاحها ابتداء، كأن تكون محرمة عليه في شرعنا كالجمع بين الأختين مثلا، أو أنها بنت له أو أخت، فإنه فرق بينهما، يعني يجب على من حضرها من حكام المسلمين أن يفرق بينهما، لأن الاستدامة ممنوعة فابتداؤها من باب أولى، إلا أن الابتداء ممنوع فاستدامته من باب أولى، لأن الاستدامة أضعف. نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ. يقول: إن وطئ حربي حربية، قول المصنف حربي أراد أن يبين أن هذا من ليس بكتابي، لأن الكتابية لا يجيز له شرعه وهو اليهودي والنصراني أن يتزوج امرأة إلا بعقد، الكتابي والمسلم شرعه لا يبيح له أن يطأ امرأة إلا بعقد. وأما غير الكتابي من الوثنيين وغيرهم فإنه ربما كان في طبعهم وعادتهم، وقد لا أقول إنه شرع لأنه ليس لهم شرع، أنه يأخذ المرأة وتمكث معه، وهذا موجود حتى في بعض الوثنيين العرب إلى الآن، ويسمونها الخطيفة، يخطف المرأة ومن بيت أهلها وتمكث معه في البيت سنين طويلة بلا عقد، وهم ليسوا بمسلمين ابتداء، فهذا وتبقى معه، موجودة في وسط آسيا في بعض الدول في روسيا. فنقول: إذا أخذ بهذه الطريقة، قال: إن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا، يعني اعتقد أن خطفه لهذه المرأة أو بقاءها عنده في البيت أنه نكاح، فحينئذ أقر أي أقر على هذا العقد. عندنا هنا مسألة، أن تعبير المصنف بالحربي أراد به من ليس ذميا أو ليس كتابيا، ليس يهوديا ولا نصرانيا، والحقيقة أن هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، فإن وصف الحربي ليس مرادا هنا بأن يكون حربيا، لأن الحربي يقابله الذم والمستأمن وليس مرادا هنا، بل المراد من ليس بكتابي. فلو أن المصنف قال: وإن وطئ كافر كافرة فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، ولكن أراد أن يخرج الكتابي، ولكنه أتى بعبارة ليست يعني بدالة كمال الدلالة. نعم. قال: وإلا فسخ أي وإن لم يعتقداه نكاحا وإنما علم أنه سفاح وأنه زنا فإنه يفسخ. ومتى كان المهر صحيحا أخذته؟ نعم، إذا كان المهر صحيحا بأن لم يكن خمرا ولا غيره أخذته. وإن كان فاسدا وقبضته استقر. قال: وإن كان فاسدا بأن يكون خمرا وخنزيرا ونحو ذلك وقبضته أي وقبضت هذا المهر فإنه يستقر لها ولا يلزمه بدل غيره. وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل. قال: وإن لم تقبض المهر الفاسد إما كلا أو بعضا ولم يسمى أي ولم يسمى لها مهر فرض له المهر مثل كسائر المسلمين المسلمات. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم عن إسلام أحد الزوجين. في الفصل الماضي أو في أول الباب السابق تكلم المصنف عن حال نكاحهما قبل الإسلام، وهنا إذا أسلم أحد الزوجين أو أسلما معا أو ارتد أحد الزوجين، فبدأ بإسلام الزوجين معا. نعم. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما. نعم، هذه المسألة أورد المصنف هنا في الجملة التي قرأها القارئ الفاضل مسألتين وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى في قوله إذا أسلم الزوجان معا فالحكم فيها، قال بقي نكاحهما، هذا هو الجواب لأن معطوف عليها المسألة الثانية. قول المصنف إذا أسلم الزوجان معا بمعنى أنهما أسلم في وقت واحد، وكيف يسلم الزوجان في وقت واحد؟ نقول إن لها ثلاث صور، وصورة الرابعة ملحقة بها وليست صورة للإسلام معا لكنها ملحقة بها حكما لا حقيقة. أول هذه الصورة أن يتلفظ الزوجان بالإسلام معا فيقولون لا إله إلا الله معا، أو يصليان معا، لأننا نقول إن الصلاة هي دخول في الإسلام، فكل عبادة فيها لفظ الشهادة فإنها تدل على دخول في الإسلام كالأذان ونحوه. إذن إذا تلفظ بالإسلام معا فإنهما يكونان قد أسلم معا. أو أن يتكلم الثاني ويشرع بلفظ الدخول في الإسلام قبل أن ينتهي الأول منه، فالأول يقول أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا المذهب يقولون يكفي الشهادة الأولى ولا يلزم الشهادة الثانية في دخول الإسلام لأنها من لازمها، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبينما هو يقول الجملة الثانية إذ بزوجه يقول وأنا كذلك أشهد فشهد مثله، نقول أيضا يعتبران قد أسلم معا. الحالة الثالثة كيف يكونان قد أسلم معا؟ أن نقول إذا أسلم أحدهما في مجلس وقبل انفضاض ذلك المجلس أسلم الثاني فيكونان قد أسلم معا، وهذا يسمى اتحاد المجلس. هذه الثلاث صور يكونون أسلموا معا. هناك صورة رابعة ملحقة بها حكما وسيفردها المصنف في آخر هذا الفصل، وهو إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما حكما كأنما أسلم معا، وسيأتي هذه المسألة ودليلها في آخر كلام المصنف. نعم، قال إذا أسلم الزوجان معا صح نكاحهما وبقي على ولا يلزم تجديده ولا يحكم بفرقتهما لأن أنكحة الكفار مقررة وقد أسلم معا. نعم. المسألة الثانية قال أو زوج كتابية، أي إذا أسلم زوج المرأة الكتابية فإنه يبقى نكاحهما. قوله أو زوج كتابية يشمل سواء كان زوجها كتابيا مثلها يهوديا أو نصرانيا أو كان زوجها غير كتابي كملحد مثلا، فلو أسلم الزوج وحده وبقيت الزوجة كتابية نقول صح النكاح لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية. نعم. الصورة الثالثة فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. نعم، يقول الشيخ فإن أسلمت هي أي وحدها ولم يسلم زوجها وكان ذلك قبل الدخول قال بطل النكاح، لأن في هذه الحالة لا عدة عليها، فنقول إن لها في حكم من أسلم معها زوجها، فإنه من حين إسلام هذه المرأة وانفضاض المجلس الذي زوجها معها فيه ولم يسلم نقول حكمنا بالفرقة، وذلك قال بطل أي انفسخ النكاح بسبب اختلاف الدين، لأنه لا يجوز أن تتزوج المسلمة بالكافر فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهن لا هم حل لهن ولا هن ولا هن ولا لا هن لا هم حل لهن ولا هن حل لهم. قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، كان وثنيين مثلا فأسلم أحد الزوجين قبل إسلام الثاني قبل الدخول فمثل السابق يبطل النكاح وينفسخ لاختلاف الدين. فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه. نعم، بدأ يفرع المصنف على المسألة الثانية والثالثة والرابعة، على المسألة الثالثة والرابعة في قضية المهر، هذا باب التفريع على ما سبق، فيقول إن حكمنا ببطلان النكاح وانفساخه لاختلاف الدين فإن كانت هي التي سبقته بأن أسلم بعدها فإنه لا مهر. متى تكون سبقته؟ إذا كانت قبل الدخول فسبقته بالإسلام فإنه ينفسخ مباشرة، ثم أسلم بعدها فنقول لا مهر، والسبب نقول لأن الفرقة منها، والقاعدة عندنا أن كل فرقة من جهة الزوجة لا مهر لها فيه. ثم قال وإن سبقها هو، أي أسلم هو قبلها ولم تسلم هي أو أسلمت بعده بعد انفضاض المجلس، قال فلها النصف، أي نصف المهر لأنها فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. نعم، يقول الشيخ إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، أي بعد الدخول أو بعد الدخول أو الخلوة كما قرر ذلك ابن نصر الله، وسأذكر بعد قليل كلامه. قال: وقف الأمر عن انقضاء العدة. الدليل على ذلك أنه قد جاء في الموطأ من حديث محمد بن شهاب الزهري أنه قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية رضي الله عنه وبين إسلام زوجته شهر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا الحديث مع إرساله يقول ابن عبد البر إنه لشهرة هذا الخبر فإن شهرته أقوى من البحث في إسناده، ولذا فإن هناك فائدة في علم الحديث في قواعد الفقهاء. بعض الناس ينظر في كتب بعض علماء المصطلح في التواتر ويظن أن التواتر الذي جاء في بعض كتب أهل الكلام ونقله بعض علماء المصطلح الحديث أنه الذي ينقله جم كبير عن آخرين ممن يستحيل عليهم الكذب، أن هذا هو المتواتر عند علماء المتقدمين ومنهم فقهاء الحديث، وهذا ليس كذلك، بل إن المتواتر كما بينه الشافعي وغيره المراد به الحديث المشتهر عند أهل العلم وخاصة في القرون الأولى، فهذا يعتبر متواترا. فإذا اشتهر حديث بين أهل العلم واستفاض بينهم وكل استدل به وعرفه فإن هذا هو المراد بالمتواتر الذي قصده الشافعي وعناه وبين مراده، وهو الذي يتكلم عنه العلماء قديما. هذا المتواتر بمعنى المستفيض المشتهر عند أهل العلم في القرون الأولى هو الذي يقول عنه ابن عبد البر هنا وغيره إن شهرته واستفاضته تغني عن النظر في إسناده. وأما المتواتر بمعنى أن يرويه جم كبير يستحيل عليهم الكذب عن مثلهم في كل درجات الحديث، فهذا إنما هو حقيقة طريقة علماء الكلام أرادوا به رد أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ربما لا يصدق هذا الوصف على حديث قط ربما، وربما صدق على حديث أو حديثين على أكثر تقدير. نعم كنا قلنا إذا نعم عرفنا دليل المسألة. نعم أيضا جاء هذا الحديث أو جاء هذا عن غير محمد بن شهاب الزهري، فجاء عن شبرمة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بذلك فيكون بمثابة الاجتماع والاستفاضة كما قال ابن عبد البر. نعم. فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. يقول إن هذه العدة يوقف فيها النكاح، معنى يوقف يعني لا نقول إنها زوجة ولا نقول إنها ليست بزوجة، وهنا فائدة من أوسع المذاهب في قضية وقف العقود مذهب الإمام أحمد، والشيخ تقي الدين طرد قاعدة أحمد فتوسع في الوقف العقود أكثر، جعل التصرف الفضولي أوسع من باب التصرف الفضولي عند الحنابلة. لكن على العموم يكون هنا موقوفا لا يحكم بالفساد حتى تنقضي المدة. يقول إن أسلم الآخر أي الزوج أو الزوجة فيها أي في العدة دام النكاح، يعني لا يحتاج إلى تجديد، وإلا أي وإن لم يسلم بان فسخه، أي بمعنى أنه ظهر بعد انقضاء العدة أنه مفسوخ. قال بان فسخه منذ أسلم الأول منهما، وبناء عليه فإن المرأة يحكم بفسخ نكاحها منذ الإسلام، إسلام الزوج أو الزوجة وعدم إسلام الثاني، ويترتب عليه أنها إذا انقضت عدتها وبان انفساخ النكاح لا يلزمها أن تأتي بعدة ثانية. نعم. وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله يبطل. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مسلمين أو كتابيين ارتد أحدهما. قال وإن كفرا أي إن كفرا بعد إسلام، أو كفرا الكتابيين بعد دخولهما في دين في اليهودية والنصرانية، فيشمل الأمرين معا فليس خاصا بالمسلمين. قال أو أحدهما أي أحد الزوجين بعد الدخول، أي بعد الدخول دخول الزوج بالزوجة، وقف الأمر على انقضاء العدة مثل ما سبق، فإن تاب من ارتد منهما أو كفر قبل انقضاء العدة نحكم ببقاء النكاح، وإلا فإننا نحكم بأن الفسخ قد بان من حين الردة أو الكفر. قال وقبله أي قبل الدخول بطل، أي بطل النكاح. هنا فائدة ذكر ابن نصر الله في حواشيه أن الفقهاء هنا في هذا الباب وهو إسلام الزوجين أو ردة أحدهما علقوا الحكم بالدخول، وقالوا إنه قبل الدخول وبعد الدخول. قال وهناك مسألة لم أقف على أحد تكلم فيها، وهو إذا كانت الردة بعد الخلوة وقبل الوطء فهل يلحق بما قبل الدخول أو بما بعده؟ قال لم أجد أحدا تكلم فيها. وقواعد المذهب وهو كما قال تماما أن حكمه حكم من دخل بها. قال لأننا في باب العدد والمهر نجعل العبرة بالدخول بمعنى الخلوة، وفي غيرها كالإحصان نجعل العبرة بالوضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. نعم، بدأ المصنف في هذا الباب يتكلم عن الصداق، نكون بذلك بحمد الله أنهينا الأحكام المتعلقة بالنكاح ونبدأ الآن في الصداق. الصداق أفرد المصنف له بابا لأنه أهم مقتضيات العقد، بل هو أولها، إذ يثبت هذا المقتضى للعقد من حين التعاقد بينهما. ونظرا لتفرع مسائل هذا الباب فقد أفرد المصنف له هذا الباب، وكثير من أهل العلم يفرده كذلك. الصداق له أسماء كما تعلمون، هو المهر، هو الصداق، وهو النحلة، وغير ذلك من الأسماء. نعم. يسن تخفيفه. نعم، قال يسن تخفيفه لما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركن أيسركن مؤنة. خيركن أيسركن مؤنة. نعم. وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. قبل التسمية عندنا مسألة، أن دائما المسنون تركه تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى. فالمغالاة في المهور هل هي من خلاف الأولى أو من المكروه؟ نقل في الإقناع عن التبصرة، والقاعدة عند مشايخنا أن صاحب المختصرات كصاحب المنتهى والإقناع إذا ذكر قولا ولم يذكر قولا مغايرا له فإن ما ذكره هو الذي يرجحه، وخاصة إذا لم يأتي بالواو، كأن يقول قال في التبصرة. وهنا هذا الذي فعل صاحب الإقناع، فقال قال في التبصرة يكره. وهذا يدل على أن صاحب الإقناع يميل إلى أن ترك هذه السنة وهي تخفيف المهر وهو المغالاة في المهور أنها مكروهة، وهو ظاهر المذهب. نعم. قال: ويسن تسميته في العقد. نعم، لا عفوا، الذي قال إنه يكره قاله في التبصرة قال يكره ترك التسمية. نعم، سيرجع لها بعد قليل، لكن عموما المذهب يرى كراهة المغالاة. قوله وتسميته في العقد، السنة في التسمية لأن فيه دفعا للخصومات وتركا للمنازعات. ولذلك استحب تسميته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي مهر نسائه وبناته كما سيأتي في حديث عائشة. وإنما قلنا إنه ليس بلازم، لأن القرآن فيه جواز تخلية العقد من تسمية الصداق. فإن الله عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقوله أو تفرضوا لهن فريضة هذا هو التسمية. هذه هي المسألة التي قال فيها صاحب التبصرة ويكره تخليته. نعم. من 400 درهم إلى 500. نعم، قول المصنف من 400 درهم إلى 500 درهم. السنة أن يكون الصداق بين هذين، وإنما قدر بين هذين لأنه قد جاء عند مسلم وأهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ولبناته 12 درهما ونشا. جاء أنه النصف، والنش هو النصف، ونصف 12 أوقية ونشا، والأوقية ذكر العلماء أنها تعادل 40 درهما. فإذا ضربت 12 ونصفا في 40 يكون المجموع 500 درهم، هذا هو الأعلى، باعتبار أننا إذا جعلنا النش نصفا، وإن جعلناه أقل من ذلك اعتبرناه إلى 400. وإذا أردت أن تقربها إلى ما تعادل في زماننا، فإن 500 درهم، الدرهم بجرامين و95%، فيكون مجموع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه وبناته 100,475 جرام فضة. ثم اضرب ذلك في وزن الفضة الآن، ربما 5 ريالات أو 6 ريالات أو 7، لا أدري، يخرج لك صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ولبناته. يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ظن أن بناته أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغالي في مهورهن ظنا أنه أكرم منهن، فهذا ظالم لنفسه ولا شك. وكل ما صح ثمنا أو أجرا صح مهرا وإن قل. نعم، يقول وكل ما صح ثمنا أو أجرا صح مهرا، فيشمل ذلك ما زاد عن 500 وما نقص، هذا من جهة. والدليل على أنه يعني يجوز الزيادة أن الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والنقص عن 500 روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ب400 درهم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، فدل على أنه يجوز بأقل من ذلك. وقوله كل ما صح ثمنا، أي سواء كان عينا أو كان منفعة، وسواء كان نقدا أو كان عروضا، فكل ما يصح أن يكون ثمنا في البيوعات أو أجرة في عقود الإيجارات فإنه يصح أن يكون المهر ولو كان قليلا، لأي وصف كان، حال أو مؤجل، عين أو دين، منفعة أو عين وغير ذلك. الخدمة منفعة تجوز. نعم، موسى عليه السلام أصدقها خدمة بشرط أن تكون معلومة. نعم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. يقول الشيخ وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، طبعا نكر هنا قرآن لكي يشمل الآية وما زاد عنها. يقول لم يصح لأن الله عز وجل اشترط أن يكون المهر مالا، فإن الله عز وجل يقول أن تبتغوا بأموالكم، فسمى المهر مالا، وتعليم القرآن ليس بمال وليس بمتقوم، وقد مر معنا الدليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحتكها بما معك من القرآن، فإن هذا محمول على أوجه. الوجه الأول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا في أول باب النكاح أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر وأن يزوج بلا مهر، فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن هذا من خصائص ذلك الرجل، فإنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند ابن النجاد يقولون هكذا نسبه لابن النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لك خاصة وليست لغيرك. الوجه الثالث وهو أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي المهر، وإنما قال زوجتكها بما معك من القرآن، فكأن أقل أحوالها أنها كالمفوضة، يعني أنه لم يسمى مهرها، فيبقى مهرها في ذمة الزوج أو التزمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولم يقل زوجتكها بهذا العوض فلم يسمه عوضا. نعم، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. قال نعم، بل يصح أن يعلمها الفقه والأدب والشعر بشرط أن يكون مباحا، لأن الشعر غير المباح فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الشرط الثاني أن يكون معلوما، والمراد بالمعلوم أي المعين، فلا بد من تعيينه. وكيف يكون تعيينه؟ يكون تعيينه من جهتين، الجهة الأولى من حيث المقدار، كأن يعلمها بابا معينا أو يدرسها كتابا، وقد جاء عن بعض الشافعية أنهم كانوا يشترطون بعض الكتب حفظا لمن أراد الزواج. فيقول يعني إلى عهد قريب ذكر لي أحد مشايخ من القرن الأفريقي يقول كانوا يشترطون حفظ العمدة لابن النقيب مثلا، يحفظها العمدة، أو إذا كانت من عوام الناس يحفظها مثلا السفينة، فهذا يرون يعني أو إضافة على المهر عندهم. فيوجد هذا من يشترط تعليمها كتابا معينا أو بابا معينا، هذا الأمر الأول في التعيين. الأمر الثاني في التعيين أن يعين نوع التعليم، وقد يكون التعيين للتفهيم وقد يكون التعليم للحفظ، فلا بد أن يقول أهو حفظ أم تفهيم، وما هو الباب والكتاب. نعم، وهذا معنى قوله معلوم. أيضا نأخذ من قوله معلوم يدلنا أو نقول إن معلوم هذا يجب أن نرجعه إلى جميع الصدق. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى فاته أن يذكر شرط الصداق أن يكون معلوما، هذا فات المصنف أن يذكره، ولذا قد نقول يعني نحاول أن نأتي لها مخرجا من كلام الشيخ أن قوله معلوم يعود للفقه والأدب والشعر وكل ما صح أن يكون ثمنا وأجرا، فلا بد أن يكون معلوما، ولذا فإن من شرط الصداق أن يكون معلوما، ولا يستثنى من ذلك إلا شيئا يسيرا وهو الجهل اليسير، كأن يصدقها دابة من دوابه عند حلال فيقول أصدقتك شاة من هذه الشية، فيقول هذا جهل يسير مغتفر. نعم. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلب المرأة طلاق ضرتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن طلاق ضرتها ليس مالا، وقد حكم الله عز وجل أن المهر لا بد أن يكون مالا. وقوله لم يصح أي لم يصح الصداق، وأما النكاح فإنه صحيح، فلا بد أن نذكر فاعلا، والفاعل هو الصداق، لأن فساد المسمى لا يفسد العقد. نعم. ولها مهر مثلها. نعم، قال ولها مهر مثلها، وكذلك كل عقد فسد فيه المسمى. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا ويجب أن تعرف في باب الصداق، بل هي من أهم قواعد باب الصداق، أنه متى بطل المسمى فإنه يجب للزوجة مهر المثل. متى يبطل المسمى؟ العلماء يقولون إن المسمى يبطل بأربعة أسباب سيوردها المصنف في الفصل القادم، نأخذها بسرعة بعد قليل، لكن نأخذها مجملة. الأمر الأول أن يبطل لأجل الجهالة، فإذا كان المسمى مجهولا جهالة غير يسيرة بطل. الأمر الثاني أن يبطل لأجل الاستحقاق، بأن يكون مستحقا لغيره، وأنا أرتبها كما سيوردها المصنف بعد قليل. الأمر الثالث أن يبطل لكونه محرما كالخنزير والخمر ونحو ذلك. الأمر الرابع أن يبطل المسمى لعدم إذن من أن يبطل المسمى لعدم الإذن من المستحق بالقدر بقدره، عدم الإذن من المستحق أي من مستحق المهر وهي الزوجة بالقدر المسمى، بالقدر المسمى، فإذا لم ترضى الزوجة بالقدر المسمى يعتبر فاسدا، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. إذن هذه الجملة، إذن نحن أن هذه الجملة هي التي سيشرحها المصنف في الفصل القادم على سبيل التفصيل والتفريع. إذن قوله ومتى بطل المسمى وجب مهر مثل هي التي تصح أن تكون عنوانا للفصل الذي بعده، ولذلك غالبا الفصول تكون متصلة بما سبقها فيكون بينهما رابط. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، هذا الفصل بدأ يتكلم فيه المصنف عن بعض صور أو جميع صور بطلان المسمى الأربع التي ذكرتها لكم قبل قليل. بطلان المسمى بأحد الأمور الأربعة، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه شيئان. الأمر الأول أنه إن طلقها الزوج قبل التسمية فيكون حكمها حكم المفوضة، والمفوضة تجب لها المتعة ولا يجب لها مهر المثل، وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم. وإن طلقها بعد الدخول أو دخل بها عموما سواء طلق أو لم يطلق فإنه يثبت لها مهر المثل أي مثل نسائها، إلا إذا رضيت بشيء أقل أو أكثر أو تراضي على شيء أقل أو أكثر جاز، لأن الحق لا يعدوها. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. نعم، هذه الصورة الأولى وهي بطلان المسمى لأجل الجهالة، وقلت لكم إن الصداق من شرطه أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا بطل، ولا يعفى من ذلك إلا الجهالة اليسيرة، كأن يقول أصدقتك عبدا من عبيدي أو ناقة من نياقي أو بكرة من البكرات التي عندي أو شاة من شياهي وهكذا. قالوا فإن هذا غير يسير، لأن الغالب أن من كان عنده حلال فإن حلاله يكون متشابها في القدر والصفة في الغالب، ولأن الصداق أو العقد النكاح يصح مع الجهالة فصح مع الجهل اليسير من باب أولى، فأعملنا بعض صفته. من أمثلة بطلان المسمى لأجل الجهالة، الصورة الواضحة أن يقول أصدقتك مالا ويسكت، أو أصدقتك ما في هذا الكيس ويسكت، فيقول هذا باطل. ضرب هنا المصنف مثالا فقال إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا. رجل تزوج امرأة ولا يعلم أبوها كان حيا أم ميتا، ثم بعد ذلك قال مهرك ألف إن كان أبوك حيا و2000 إن كان ميتا. قال الشيخ بطل المسمى. لماذا؟ لأن هذا التعليق فيه جهالة من جهة. الأمر الثاني أن هذا التعليق ليس لها غرض فيه، ليس لها أي غرض في حياة أبيها، مات أبوها أو حاف أو عاش ليس لها غرض فيه، ولذا فإننا نقول بطل المسمى فيكون لها مهر المثل، وهذا معنى قوله وجب مهر المثل. نعم. وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. نعم، انظر الفرق بينها وبين هذه المسألة. هنا فيها نوع تردد وفيها جهالة، لكن الجهالة اغتفرت لأجل المصلحة. لو أن رجلا تزوج امرأة وقال إن مهرك 1000، إن مهرك 1000 إن لم يكن لي زوجة، وإن كنت من كانت لي زوجة قبلك فإن مهرك 2000، فقالوا هنا يصح. لماذا؟ لأن هذا التردد في المقدار وإن كان فيه جهالة إلا أنها اغتفرت لمصلحتها، لأن للمرأة غرض صحيح في وجود في عدم وجود الضرة عليها، وهذا الغرض الصحيح لو كانت قد اشترطته جاز لها فسخ النكاح، فمن باب أولى إذا اشترطت عليه عوضا. نعم. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. نعم، يقول إذا أجل الصداق أو بعضه يصح إذا أجل باتفاقهما، وهذه في الحقيقة المناسب أن يكون محلها في شروط المهر، لأنهم لما ذكروا شروط المهر في بعض غير هذا الكتاب ذكروا أن من شروطه التعجيل والتأجيل. وعندي مسألة أريد أن تنتبهوا لها، التعجيل غير القبض، لأن المهر أحيانا قد يكون معجلا غير مقبوض. المعجل هو الذي يستحق عند التعاقد الإجاب والقبول، قد تقبضه الزوجة وقد لا تقبضه. المعجل هذا إذا قبضته الزوجة ليس لها حق الامتناع عن زوجها، وإذا لم تقبضه جاز لها الامتناع وعدم التمكين. هذا المعجل، فإن أسقطت حقها ومكنت من نفسها ليس لها حق الامتناع بعد ذلك. أما المؤجل فهو يقول مؤجل إلى حين كذا وكذا على وصف معين. وإذا يقول الشيخ وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، لأنهم باب الشرط باتفاقهما. نعم. فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. قال فإن عين أجلا كأن تقول تعطيني إياها بعد شهر أو شهرين، فيجب عليه أن يعطيها ذلك الدين حين ذاك. قال وإلا فمحله الفرقة، يعني إذا تفارق إما بطلاق أو بفسخ كخلع أو بعيب ونحو ذلك من الفسوخات، أو كان بالوفاة. وبناء عليه لو أن رجلا تزوج امرأة على 1000 معجلة و10000 مؤجلة، فإذا طلقها يجب عليه أن يعطيها 10000، إذا خالعته إذا كان لها خيار الشرط يعطيها 10000، إذا مات يؤخذ من تركته 10000 وتعطى لها قبل قسمة التركة لأنه دين عليه، إذا ماتت يؤخذ منه 10000 وتعطى لورثتها. ولذلك فإن من حيل بعض الناس أن تشترط المرأة على زوجها شرطا، فتقول أشترط على ألا تتزوج علي، يصح الشرط أم لا؟ مر معنى أنه يصح. وتشترط أن يكون مهرها بعضه مؤجل بمبلغ كبير، لنقل 1,000,000 ريال، فحينئذ ما الذي يترتب عليه؟ إذا تزوج عليها زوجها واختارت الفسخ يدفع 1,000,000. ولذا فإن بعض الناس لا يستطيع الزواج، في بعض البلدان ينتشر هذا الشرط، ينتشر هذا الشرط جدا، يجعلون المؤخرة كبيرا مع شرط عدم الزواج، فتجد الرجل المرأة مريضة ولا يستطيع الزواج، يقول لو تزوجت لبعت الذي أمامي والذي خلفي. هذا المؤجل. هنا بس فائدة أن بعض البلدان عرفهم أن المعجل عند العقد والمؤجل عند الدخول، موجود عرف عند بعض البلدان العربية، فنقول إن عرفهم هنا محكم فيكون بمثابة الأجل المعين عرفا. وإذا في بعض الناس إذا سأل فقال مهر مؤجل، تقول له ما عرفكم؟ يقول عرفنا إذا دخل بها فقد حل الأجل، حينئذ يختلف الأعراف، فلا بد من تحكيم العرف والعادة. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا. نعم. ونحوه. بدأ المصنف في الحالة الثانية وهو بطلان المسمى بالاستحقاق، فقال وإن أصدقها مالا مغصوبا، المغصوب هو المال المستحق، بمعنى أنه ليس للزوج وإنما هو لشخص آخر يستحقه. يقول الشيخ: وإن أصدقها مالا مغصوبا وجب مهر المثل، وجب مهر المثل، لأن المسمى بطل لأجل الاستحقاق. طيب، المصنف هنا الحقيقة أجمل الحكم فجعله مجملا، والصواب التفصيل في المال المستحق. فإننا نقول إذا كان المال مستحقا أو مغصوبا فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يعلم الزوجان استحقاقه، فتعلم المرأة أنه مال مغصوب ويعلم الزوج كذلك، فحينئذ نقول إن لها مهر المثل. الحالة الثانية أن تجهل هي أن المال مستحق، فالعبرة بجهلها هي، فإنما تستحق قيمة المعقود عليه وهو المال المستحق. لماذا؟ لأنها رضيت به ظانة حله وإباحته فبان خلاف ذلك. إذن قول المصنف: وإن أصدقها مالا مغصوبا وجب مهر المثل، نقول الكلام يحتاج إلى تقييد، فنقول: إن أصدقها مالا مغصوبا يعلمان غصبه أو استحقاقه وجب مهر المثل، كذا تنضبط كلمة المصنف. هذا الأمر الثاني مما يبطل به التسمية. الأمر الثالث قال: أصدقها خنزيرا ونحوه، أي ونحوه من المحرم كالخمر، أو أن يصدقها حرا، أو أن يصدقها أكرمكم الله والحاضرين كلبا، والكلب كما تعلمون لا يصح، ليس متقوم المذهب وإنما هو اختصاص، فكل هذه ليست متقومة، يعني محرم التقوم فيها. يقول الشيخ: وجب مهر المثل، وهو كذلك يجب مهر المثل في الجملة. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. نعم، يقول: وإن وجدت المباح، معنى المباح أي أنه ليس مستحقا وليس مالا محرما، بل هو مباح، هذا معنى المباح، ليس المباح الذي يقابل الوجوب، وإنما المباح الذي ليس بمستحق ولا محرم. قال: وجدته معيبا خيرت، أي تختار المرأة بين الأرش، وهو فرق ما بين الصحيح والمعيب وقيمة ذلك، وقيمته، أي وقيمة المعيب، يعني قيمة المهر الذي هو مباح، قيمة المعقود عليه. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية. نعم، هذه مسألة تتعلق بالمهر لمن يستحقه، هي خارج عن مسألة بطلان المسمى. يقول الشيخ: إذا تزوج رجل امرأة على ألف لها اتفق وقت العقد وألف لأبيها، قال صحة التسمية، بمعنى أن المهر يكون ألفين، هنا يكون المهر ألفين، فكأنه قد أصدقها ألفين ثم أعطت أباها ألفا. نعم. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف. نعم، يقول: لو أن رجلا أصدقها هذين الألفين، ألف لها وألف لأبيها، وطلقها قبل الدخول، فإنه يرجع بالنصف، وكم نصف الألفين؟ ألف. لكن هل يرجع بخمسمائة عليها وخمسمائة على أبيها؟ يقول: لا، بل يرجع عليها وحدها بألف. طيب، انظروا معي، لو أن رجلا أصدق امرأة ألفين، أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها خمسمائة لها وألف وخمسمائة لأبيها، ثم طلقها قبل الدخول، فيرجع عليها بكم؟ بألف، يعني المهر ألفين، خمسمائة وألف وخمسمائة كم؟ ألفين، نصفها كم؟ ألف. لكن يرجع عليها أو على أبيها؟ يرجع عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فكأنه أباها أخذ من مالها. نعم. ولا شيء على الأبي لهما، يعني لا لا لا يعطي الزوج ولا يعطي الزوجة وهي ابنته. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. يقول: ولو شرط ذلك وقت الصداق لغير الأب، سواء كان قريبا كالجد أو الإبن أو الأم، فإن هذا لا يكون صداقا لهم ولا يستحقونه، وإنما يكون الجميع، أي كل المسمى لها، فيكون هذا الشرط باطلا، فيكون باطلا، فيكون كل المال لها، لأنه ليس لأحد الحق أن يأخذ من مال البنت أو الولد إلا أبوه فقط دون باقي قرابته. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها. طبعا هنا مسألة يجب أن نفرق بين أن يقول صداقها كذا فينص على أن الصداقة كله لها، وألف زائدة أهديتها لأبيها أو أعطيه أبيها، هذه مسألة أخرى من باب الهدية. لكن عندما يقول صداقها كذا ولأبيها منه كذا، هذا هو الذي محله هنا. نعم. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسألة الأخيرة، وبه نختم هذا الفصل من الأمور التي تكون مفسدة للمسمى، وإذا فسد المسمى كما مر معنا أو بطل وجب مهر المثل. ما هي هذه الصورة؟ قالوا عدم إذن من استحق المهر بالمهر المسمى، عدم إذن مستحق المهر بالتسمية. فالذي يستحق المهر هي الزوجة، فإذا لم تأذن بالمسمى وترضى به فإنه يبطل المسمى فيكون لها مهر المثل. يقول الشيخ: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. بدأ المصنف بالاستثناء، فيقول الشيخ: إنه يستثنى مما يكون مفسدا وهو عدم إذن مستحق المهر بالتسمية الأب. الأب يجوز له أن يزوج بنته بأكثر وأقل من مهر مثلها. من زوج بنته ولو ثيبا، أي أنه ليس عليها ولاية إجبار وإنما عليها ولاية اختيار، بدون مهر، يعني بدون مهر مثلها، طبعا بدون مهر يكون لها فوضة، لكن بدون مهر مثلها فإنه يصح، سواء كانت قد رضيت أو كرهت، وهو عدم الإذن، كرهت أي عدم الإذن. يدل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقه لبناته ونسائه 12 أوقية، فكان صداق بناته 12 أوقية، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار المقدار. هذا من جهة. الأمر الثاني أن عمر خاطب الناس والرجال والآباء خصوصا، وهم مقصودون بهذا الخطاب، فقال: لا تغالوا في مهور النساء، ثم ذكر في ذلك خبرا طويلا. المقصود أن العبرة بالأب، حينئذ هو الذي له حق النزول عن مهر المثل. فإن نزل عن مهر المثل لا يلزم الأب ولا يلزم الزوجة أن يتمم مهر المثل، لأنه أسقط وهو ممن يحق له الإسقاط. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. يقول: وإن زوجها بما دون مهر المثل غير الأب من الأولياء، ولو كان جدا أو وصية، يقول: إن كان بإذنها يصح، بشرط أن يكون إذنها معتبرا، والتي يعتبر إذنها هي الرشيدة في مالها العاقلة البالغة، ويكتفون بذكر الرشد، لأن من لازم الرشد العقل والبلوغ. نعم. وإن لم تأذن فمهر مثل، هذا هو محل الشاهد. إذا لم تأذن الرشيدة أو غيرها فإنه يفسد المسمى وتستحق مهر المثل. طيب، مهر المثل هذا من الذي يبذله؟ يبذله الزوج، لأنه واجب عليه في ذمته. وهل يضمنه الولي أم لا؟ ظاهر المذهب أنه لا يضمنه، وإن قال بعض العلماء صاحب الفروع وغيره أنه يضمنه الولي، لأنه هو الذي فرط في التزويج بأقل من المهر. وأما على المشهور عند المتأخرين فإن الزوج هو الذي يتمم لها لعدم إذنها. وإن زوج ابنه الصغير بمهر مثلي أو أكثر صح في ذمة الزوج. نعم، هذه مثل السابقة لكنها في الإبن دون البنت. فقوله وإن زوج ابنه يدلنا على أن الحكم خاص بالأب دون غيره من الأولياء، وذلك عبر بالإبن. قال وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثلي، لا شك أنه يصح مدام فيه مصلحة للإبن. قال أو أكثر فيصح كذلك. لما؟ لأنه كما يصح أن يزوج بنته بدون مهر المثل وفيه نقص عليها، فكذلك يجوز أن يزوج ابنه بما زاد عن مهر المثل مع أن فيه نقص على ابنه. قال صح، أي صح النكاح في ذمة الزوج، أي في ذمة ابنه الصغير، فهو الذي تكون في ذمته المهر إذا بلغ، تكون ذمته مشغولة به، سواء كان الابن معسرا أو كان موسرا، لا فرق بينهما. وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. نعم، وإن كان معسرا، أي كان الابن الذي زوج بأكثر من مهر المثل معسرا لا مال عنده، لم يضمنه الأب، أي لم يضمن المهر الأب. لماذا؟ لأنه تصرفه صحيح ولا ضمان عليه، لكن إن ضمنه الأب صراحة أو معنى لزم الأب صراحة يقول أنا ضمين أو كفيل به. معنى المسألة المشهورة مذكورة في كتب الفقه، لو أن رجلا زوج ابنه بمهر فقالوا له إن ابنك معسر، فقال هو عندي، فقول الأب هو عندي بمثابة الضمان، نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم. في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل نكمل باب الصداق وما يتبعه من الأبواب المتعلقة بمقتضيات العقد. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أخونا إن رأت زوجة، يعني هذا السؤال غير واضح، يقول إن رأت زوجة شيئا مستحبا ورأى الزوج وجوبه هل له أن يلزمها؟ إن كان يقصد من العبادات، فإن كان رأي الزوجة بناء على يعني شيء مقبول، طريق مقبول كالاجتهاد أو التقليد السائغ، فإنه ليس له أن يلزمها. وأما إن كان بالتشهي فلا شك أن له عليها ولاية. هذا أخونا يقول ما سبب التفريق بين عقد النكاح وعقد البيع في تجويز تقدم الشروط أو اجتماع أكثر من شرط؟ هم يقولون إن ذكر هذا الفائدة لم أكن واهم ابن نصر الله، فقال إن الحديث النهي عن جمع أكثر من شرطين إنما هو خاص بالبيع. لماذا؟ قالوا لأن الحديث ورد فيه فلا نلحق بالبيع غيره من الأشياء، بل ما ورد به النص تنخصه بالبيع وما في حكم البيع، هكذا وجهه. يقول ألا يكون ضابط المتعة هو التواطؤ على التأقيت ويكون المنع من الزواج بنية الطلاق بسبب الغش؟ نقول لا، ليس المراد به التواطؤ، بدليل التحليل، فإن التحليل نحرمه وإن لم يكن هناك تواطؤ، بل العبرة بنية الزوج. فقاعدة المذهب أن العبرة بنية الزوج وحده في التحليل وفي نكاح المتعة، فجعلوا العبرة بنية الزوج، فقالوا إن القاعدة في التحليل وفي نكاح المتعة واحدة سواء سمي أو لم يسمى، فالعبرة بالنية، وقاعدة منضبطة تماما. لا شك أن الغش من الحكم لكن ليست العلة. يقول لو بانت الزوجة بصفة أعلى مما اشترط وكان له قصد في اشتراط الأدنى فهل له الفسخ؟ ظاهر كلامهم لا، ظاهر كلامهم لا. اشترط كتابية فبانت مسلمة، اشترط متوسطة الجمال فبانت فائقة الجمال. نعم ربما فائقة الجمال قد يكون عيبا، فإن جمالها قد يرديها، ربما فالله أعلم، لكن لم أقف على كلام لهم في ذلك. يقول ما دام الخمر والخنزير مباح في دين الكفار فلما لا يعتبر ما لم يصح مهرا؟ لأن الذين تزوجوا به مسلمون، مسلمون لا يعتبرونهما، فهو متمول عندهم وليس متمولا عندنا. فلو أن مسلما تزوج مسلمة بخمر لا يصح. على من يعود الزوج إذا لم ترضى المرأة بالمهر الذي زوجته به من غير أبيها؟ قلت لكم إن صاحب الفروع ومثله صاحب الشرح الكبير كلاهما مشيا على أن الزوج يرجع على الولي، لأن الولي فرط ورضي بما دون مهر المثل. وظاهر المذهب، أقول ظاهر المذهب لأنهم لم يذكروا، فإنهم قالوا ترجع على الزوج وسكتوا، فظاهر المذهب عند المتأخرين أن الزوج لا يرجع على أحد، بل يجب على الزوج أن يعطيها المهر كاملا لأنه فسد المسمى، فيكون من باب فساد المسمى. هل يصح فسخ عقد النكاح مع رضا الأب والأخ غير راضي؟ هل يصح الفسخ لعقد النكاح مع رضا الأب والأخ غير راض سواء كان عار أم غير عار، وليس هناك ما يوجب نقل الولاية من الأب؟ فسخ النكاح أصلا ليس الأب، وإنما فسخ النكاح للمرأة إذا كان الخيار لها، فالأب لا تعلق له في فسخ النكاح، إنما فقط في الكفاءة التي تكلموا عنها. يقول ما هو الضابط في خلاف السنة لنحمله على الكراهة أم خلاف الأولى؟ القواعد كثيرة جدا. قالوا الأصل أن كلما ثبتت سنيته فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه أحيانا فإنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، قاعدة تماما، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة، ولها أصل في السنة. الأمر الثاني أننا نقول إن كل أمر جاء به السنة وجاء أن خلاف فيه نهي فالأصل أنه مكروه. القاعدة الثالثة أن ما حكمنا عليه أنه من السنن الرواتب، أي التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، فالأصل أنه مكروه مخالفته كسنن الرواتب وغيرها. طيب، هذا رجعنا قليلا في الدرس الماضي. هذه مسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي والمتعلقة بما المستثنى من التحريم. مر معنا أن ابن البنا وغيره قال إنه يستثنى من التحريم صورتان، أليس كذلك؟ تذكرونهما؟ وقلنا إن الصورتين لهما نطقان وليس نطقا واحدا. إما أن تقول أم أخته، وإما أن تقول أم أخيه، أليس كذلك؟ وأخت ابنه أو أخت بنته. يقول ما فهمتها. سهلة جدا، نبدأ بالأولى، أم أخته، ضع لواحدة من الجملتين من الرضاع والثانية من الصلب. أم أخته من الرضاع، أخته من الرضاع وأمها من الصلب، أخته هي التي من الرضاع. رجلان ارتضعا من امرأة، عفوا، رجل وامرأة ارتضعا من امرأة، المرأة هذه من تكون؟ تكون أخته من الرضاع، أمها من الصلب، لا تحرم عليه. الحالة الثانية، أم أخته، أم أخته من الرضاع، يعني أخته التي تكون من الصلب، أمه التي تكون أمها من الرضاعة. محمد له أخت شقيقة اسمها زينب، زينب هذه ارتضعت من امرأة بعيدة، فأم أخته، الأم هي التي من الرضاع وأخته التي من الصلب، لا تحرم عليه. ومثله يقال أيضا في أخت ابنه، فإن كان ابنه من الرضاع فأخته من الصلب لا تحرم عليه، وإن كان ابنه من الصلب فأخته من الرضاع لا تحرم عليه. يعني أظنها سهلة، اجعل لواحدة من الكلمتين رضاع والأخرى صلب تنحل المشكلة. لم يتضح لمعنى التشريك في البضع الذي هو علة الشغار، وهل وجود مهر المثل فيه يخرجه عن كونه شغارا؟ لا، معنى التشريك يعني يجعل جزءا من المهر بضعا ثانية، فلو أن زينب مهرها 10 ورقية مهرها 10 مثلا، فقال زوجتك زينب على أن تزوجني رقية والمهر بيننا 5، نقول ما يصح. فإن أعطيت كل واحدة منهما مهر مثلها أو ما ترضى به هي من المهر وأذنت به هي، فإنه حينئذ يصح النكاح، لأننا لم نجعل الشرط معتبرا، وإنما المعتبر إنما هو التشريك. يقول هناك بعض الحالات يدعي الزوج أن زوجته بدلت ولم تكن التي رآها في النظرة، فهل له الفسخ؟ لا أعلم، لكن أظن ليس له الفسخ لأنه لا يستطيع الإثبات. وكثير من الناس تعرفون في النظرة يعني يكون مستحيا ولا يحسن النظر، وإذا قلنا إنه يجوز تكرار النظر أكثر من مرة، مرت معنا في أول باب النكاح، فأظنه يكون هو المخطئ. هذا من جهة، من جهة ثانية أن إثباته صعب. الأمر الثالث أن هذا إن أراد الفسخ ليس للعيب وإنما للتغرير، إن أثبته فهو للتغرير، فحينئذ المرأة تستحق مهرها ولا يكون فسخا من جهته فترد مهرها، وإنما تستحقه ويرجع هو على من غره، قد تكون التي غرته الخاطبة، قد تكون الذي غره وليها، فيكون هنا التفريق لأجل الإغرار وليس لأجل العيب، فرق بين الثنتين. يعني هذه مسألة أخرى، يعني هذه يسأل أحد الأخوان يقول هل للزوجة الفسخ إذا ثبت أن الزوج مصاب بأمراض وراثية أو العكس؟ مشهور المذهب لا، لأن هذا ليس من العيوب. المذهب أن العقمة ليس عيبا، أن الأمراض الوراثية ليست عيبا، يفسخ به النكاح لأن علمها عند الله عز وجل. الرواية الثانية اختار شيخ الإسلام مسألة أخرى تختلف عن هذه. يقول ذكرت وجوب مس الركبتين في الركوع المجزئ، وأنا قرأت في المغني وإجماع الأربعة للوزير باستحبابه. لا ليس كذلك، أنا قلت لكم أن ابن مفلح تكلم في النكت عن هذه المسألة وذكر أنه لم يقف على تصريح في المسألة، قال ومنصوص أحمد أن مس الركبة يقتضي الوجوب، منصوص أحمد ذلك ورجحه هو. ثم إن من المحققين المتأخرين من رأى لزوم مس الركبة وهو الشيخ مرعي في الغاية وصاحب الشرح شرح الغاية كذلك. فلذلك فإن مطلق الإنحناء لما نقول إن الإنحناء ركوع لا يكون كذلك، بل إن السنة تدل عليه. ففي مسلم من حديث سعد بن وقاص أنه قال أمرنا بوضع الأيدي على الركب، وهذا نص على وجوب مس اليد للركبة، أمرنا. فظاهر السنة وظاهر منصوص أحمد وقول جمع المحققين كابن مفلح والشيخ مرعي وصاحب شرحه يدل على ذلك. بعدين يقول إجماع الأئمة الأربعة الوزير، ما في شخص من الوزير اسمه ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة، وكتابه ليس إجماعا وإنما يذكر الاتفاق، لم يقل عبارة أجمعوا أبدا وإنما يقول اتفقوا، ويقصد به اتفاق الأربعة في المشهور. يقول هل يجوز أن يأتي شخص فيفتح محل باسمي وهو عليه بقية التكاليف ويعطيني نسبة من الربح أو مبلغ كل شهر؟ هذه المسألة تسمى بيع الاختصاص. بيع الاختصاص لا يجوز، يجب أن تكون مشاركا معه بمال أو بعمل، أما مجرد الاسم ما يجوز، لا تستحق أخذ الأجرة على الاسم لا بكفالة ولا بغير ذلك، كفالة أو سجل تجاري لا يجوز مطلقا، لأن هذا بيع الاختصاص ولم يجعل الشرع قيمة للاسم. المعاصرون توسعوا في الأسماء التجارية فأجازوا بيعها. نقول أسماء تجارية تنقسم إلى قسمين، قسم أو لها شرط قبل ذلك وهو الاعتراف القانوني لها فتسجل، هذا واحد، أما أنت ليس اعترافا قانونيا وإنما مجرد إذن وترخيص. الأمر الثاني أن لها حالتان، الحالة الأولى أن نقول أن هذا الاسم التجاري قد يكون معه عمل وهو يسمى عقود الامتياز، صاحب المطعم يعطيك الاسم ويعطيك شروطا ومراقبة وأوصافا ووصفات ففيها عمل معه، أو يكون الاسم مؤثر في السوق، وهذه بعض الشركات الآن قد يكون اسم الشركة له قيمة أكثر لا مجرد الإذن بالتصريح، فأنت ليس اسما مؤثرا في البيع في السلع والمعاني التجارية. أقول قد يكون، وهذا باب التخرج على ما يمشي عليه المعاصرون باعتبار القيمة للأسماء التجارية. يقول بما أجاب فقهاء المذهب عن قصة زينب مع الربيع ابن أبي العاص رضي الله عنه؟ طبعا تعرفون خلاف شيخ تقي الدين فإنه يرى أنه لا عبرة بالعدة وإنما يبقى الخيار مطلقا لمن له حق الخيار، هذا رأي الشيخ بعد العدة لقصة زينب رضي الله عنها. والشيخ تقي الدين يعني مع ظاهر النصوص أوجب يعني أظهر لقوله. أما المذهب فيقولون إنها موجهة بثلاث توجيهات، بعضها متعلقة بالمتن وبعضها متعلقة بالمعنى، سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل في شرح البلوغ فعليك ترجع هناك. الزوج العقيم تكلمنا عنه قبل قليل وأنه ليس عيبا، العقم ليس عيبا. ما هي عورة المرأة والرجل خارج الصلاة؟ عورة النظر. عورة المرأة عند المرأة ما لم يخرج عادة ويدخلون فيه الشعر واليدين، وأما عورتها عند الرجل فكلها إلا ما أذن الشرع بإخراجه كالعينين مثلا وغير ذلك على خلاف في بعض الجزئيات. ما حكم الخلع بدون دفع عوض من المرأة؟ السؤال غير واضح، لأنه أصلا لا يصح الخلع بدون عوض، لا بد فيه من عوض، هذا من جهة. من جهة ثانية كان يقصد أن العوض يكون من أجنبي فيجوز، إلا أن يكون تخبيبا، وسيأتي إن شاء الله في باب الخلع. هذا أخونا يقول: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار هو عقد غير واضح المعالم، بدليل أن كل ثلاثة أشخاص، بل كل شخص إذا اجتمع مع آخر فهم ما لم يفهمه الثاني، فتارة يقصدون بالمسيار غير المعلم فيكون من نكاح السر والخلاف فيه مشهور، وتارة يكون المراد بالمسيار إسقاط المبيت والقسم، وتارة يقصد بالمسيار الزواج بنية الطلاق. فإن كان من نكاح السر فتعلمون خلاف مالك ووافقه الشيخ تقي الدين أنه لا يصح، وأنه يجب أن يكون النكاح معلنا، أعلن النكاح. وأما الجمهور فيكتفون بشاهدين. وأما الذين قالوا بالإعلان فإن بعضهم من المعاصرين وهو محمد الطاهر عاشور قال: هل يكتفى بالتوثيق الرسمي عن الإعلان؟ وبناء عليه فلو وثق في المحاكم فهل يكون كافيا عن الإعلان؟ قال: يحتمل النظر. أما بالنسبة لإسقاط بعض الحقوق فإنه مر معنا قبل قليل، المفروض أن نتكلم عنها في أثناء الدرس لكن استعجلت لك لأجل الشرح، أن الرجل إذا اشترط على زوجته إسقاط بعض مقتضيات العقد، مثل أن يقول: ليست لك ليلة، ليس لك قسم، ليس لك مبيت، ليس لك وطن، ليس لك ولد، يعني لا نريد أولادا، فنقول إن العقد صحيح لكن الشرط باطل، بمعنى أنه ليس بلازم، فحينئذ يجوز للمرأة أن ترجع فيه وقت ما تشاء. ما الدليل؟ نقول إن سودة أسقطت حقها من القسم ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ جاز أن تسقط حقها، فما دام جاز إسقاطه في بعد العقد فيجوز إسقاطه قبله. لكن الإسقاط يقولون إن الحقوق متعلقة بكل يوم، فلو أسقطت نفقة اليوم يجوز لها الغد أن تطالب، لو أسقطت قسم اليوم يجوز لها الغد أن تطالب بقسمها، فالإسقاط متعلق لأنهم يرون أن النفقة والقسم وغيرها متعلقة بكل يوم على سبيل الانفصال. إذن فالمسيار ليس له حكم واحد بل له أحكام مختلفة بناء على اختلاف الحال، نكاح السر فيه خلاف، والنكاح بنية الطلاق عرفناه قبل قليل، والمجزوم به شيخ الإسلام مشدد جدا أنه نكاح باطل بناء على قاعدتنا في إعمال المقاصد. هل الإصابة بالمس بالجن أو المصاب بالسحر يعد عيبا يفسخ به النكاح؟ هم يعني يختلف السحر، إن كان يؤدي إلى الجنون فنعم، إن لم يؤدي إلى الجنون فيقول لا. لو قلنا إنه عيب لكان عيبا في النبي صلى الله عليه وسلم وقد طب عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يأتيه عيب، فدل على أنه إنما يكون عيبا إذا أفقد الرجل عقله ولو أحيانا كمجنون ولو ساعة. يقول: عند الكلام على ردة الزوجين ذكر كفر الكتاب، فما صورة كفره؟ وهل معناه أن يتحول اليهود النصراني إلى يهودي؟ لا، هم قالوا لو تحول من يهودي إلى نصراني وعكس فلا يفسخ النكاح، ولكن إذا تحول الكتابي إلى غيرها كأن يكون ملحدا أو أن يكون وثنيا أو بوذيا، والآن كثير من النصارى ينتقلون للبوذية، من تزوج وفي نيته الطلاق بعد ذلك اعتمادا على فتوى علماء فما حكم النكاح؟ إن كان العالم ممن يعتد به ولم يرجع عن قوله وكان قوله واضحا بينا فلا إثم عليه. لماذا قلت ذلك؟ لأن بعض الإخوان ينقل عن الشيخ عليه رحمة الله الشيخ مباز وينقل لك في الفتوى في المجلد مدري الثامن أو التاسع أن الشيخ يقول يجوز نكاح المسيار والنكاح بنية الطلاق، لكن ارجع المجلد 29 فيقول الشيخ: أما الذي يتعامل به الناس الآن، هو يتكلم الشيخ عما كان الموفق يقوله أنه جائز، قال: أما ما يتعامل به الناس من نكاح بنية الطلاق والنكاح المسيار وغيرها من الأسماء فهذا نكاح متعة وزنا لا يجوز. هذه عبارة في 29 مجلد 29. لماذا نصص على الشيخ؟ لأن كثير من الناس ينشرون الأولى ولا يذكرون الثانية، والثانية تعرف أن آخر مجلدين مجموع الفتاوى هي آخر فتاوى الشيخ التي قالها قبل وفاته بسنتين تقريبا أو أقل من ذلك، وذلك آخرها هي آخر إذا عارضت ما قبله اللي هي الزوائد 29 و30 هي التي فيها بعض التراجعات وهي قليلة. سؤال دائم: ما هي الكتب؟ يعني إن شاء الله نجعل درسا عن هذا الموضوع. لو طلبت المرأة أن يكون مهرها دولارات هل يلزمه؟ نعم يلزمه أن يعطيها دولارات إلا أن يتراضيا. متى يتراضيا؟ عند إقباض المهر. لحديث ابن عمر مرفوعا موقوفا والموقوف أصح، إذا تبايع بالدراهم وأراد أن يقضي بالدنانير أو العكس جاز بسعر يومه. قوله بسعر يومه أي بما اتفق عليه في اليوم لا بسعر السوق اليوم، حكاها بالمنذر إجماعا. فيجوز أن يعطيها بغير الدولارات بشرطين. الشرط الأول أن يكون برضاها بالسعر الذي يتفقان عليه وقت التسليم لا قبل ذلك. ما حكم أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي؟ تقدم الحديث عنه. إذا أسلم الزوج وكانت زوجته ملحدة فهل يفرق بينهما؟ وما معنى الملحد في كلام الفقهاء؟ الفقهاء لا يفرقون بين الملحد وغيره، فيرون أن كل من ليس يهوديا ولا نصرانيا فهو كذلك. الملحد هو الذي النصارى بعضهم يقول أنا ملحد، إذا أقر على نفسه بالإلحاد فهو كذلك يقول أنا ملحد. إذا أسلم وكانت ملحدة المذهب أنه يكون موقوفا إلى حين انقضاء العدة، اختيار الشيخ تقي الدين، وهو يعني يفتى به وخاصة في بلاد الأقليات للمصلحة، أنه يصبح النكاح موقوفا، يحرم على الزوج وطء زوجته ويحرم عليها التمكين حتى أن يسلم أحدهما، ويجوز لمن أسلم بعد انقضاء العدة أن يختار الفرقة، تختار المرأة الفرقة بعد ذلك. انقضت العدة صبرت عليه شهر شهرين لعل الله يهديه، ما أسلم فتختار الفرقة فتفرق فيكون لها الخيار وكذلك الزوج. هذا اختيار الشيخ تقيدي. ما حكم ما يعطيه الخاطب للمخطوبة ثم يفسخ الخطبة؟ هل يرجع لكل ما دفعه ولو كان الفسخ منه الخطبة؟ هذه مسألة مفصلة ستأتينا إن شاء الله في باب الخلع بالتفصيل، ما الذي يرد من الهدايا وما الذي لا يرد. ما حكم الزواج فيما إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب كالعم الأخ؟ تقدم أنه إذا لم يوجد أحد الأوصاف الثلاثة وهي العضل أو فقد الأهلية أو البعد مسافة يكون فيه لا تقطع إلا بمشقة ومؤنة فإنه يصح، وإلا فالنكاح باطل. هل يقدم وصي الأب في النكاح على الجد؟ نعم. أم يقال إن الولاية متلقاة من الشرع فلا تثبت الوصاية؟ لا، وصي الأب مقدم، لأن الصحابة لن نعيم بن معرور رضي الله عنه لما مات أوصى لأصحابه فقدموا على نسيت الآن من أوصى له لصهيب أوصى لصهيب أو صهيب أوصى له صهيب أوصى له لا لا أوصى في التزويج نعيم بن معرور لكن نسيت الآن نعيما أوصى أو وصي لعشرة نسيت الخبر عهدي به قديم. إذا تزوجت المرأة برجل غير نسيب فلما كبر الأولاد طلبوا فسخ النكاح، ليس لهم ذلك لا من قريب ولا من بعيد لأنهم هم كأبيهم، يعني هذا هذا هذا هذا أعوذ بالله. يقول ما هي حواشي بن نصر الله؟ بن نصر الله له حاشيتان مشهورتان، حاشية على الفروع وحاشية على المحرر. حاشية المحرر اعتمد كثيرا مما فيها على أبوك. سؤال واحد اعتمد فيها على كتاب عبد الحق المطيعي أو القطيعي عفوا عبد الحق القطيعي الذي شرح المحرر وهو موجود الآن لعله يطبع قريبا إن شاء الله، وبدأ يستدرك عليه بعض الأمور. أما حاشيته على الفروع فهي صغيرة على الفروع مباشرة. ابن نصر الله من العلماء المتميزين، هو ميزته أنه تتلمذ على ابن رجب رحمة الله عليه وعني بالقواعد، فميزة ابن نصر الله أنه معني بقواعد المذهب، فإذا تكلم لا يبني على الفروع وإنما يبني على قواعد. وذلك ابن نصر الله فيه أمور أنه يخرج وقل من يخرج وإن كانت قليل، لكن عنده تخريج، المتأخرون قليل عندهم التخريج. الأمر الثاني أنه يستدرك في بعض المسائل لأنه يبني على القاعدة وقد عني بالقواعد. كذلك له قيود، ولذلك ابن نصر له يعني مع قلة كتبه لأنها جيدة. هل تعليم الفقه من القرب؟ وإذا كان من القرب فكيف يأخذ مكان المال في الصدق؟ نعم لا شك أنه من القرب، وليس كل قربة ليس بمتقوى، فإن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا أهله وله أجر؟ قال نعم، فدل على ذلك على أن أفعال العادات قرب، اكتساب المرء لأهله خدمة وعملا هو من القرب. إنما قالوا إن هذه القربة غير متمولة، إن هذا عفوا إن هذا العمل غير متمول. الفقه يقول متمول لأنه صنعة، والصنعة تعلم، فتعليم الفقه وتحفيظ الفقه كأنه علمه صنعة الفقه. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.